ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج حتى الساعة، يأتيكم مباشرة من اسطنبول عبر قناة تي آر تي العربية، حيث نواصل تقديم متابعة خاصة للتطورات التركية وتداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة وردود الفعل في عدد من دول العالم. ونرحب في الاستوديو بضيفنا وضيفكم محمد الهامي، الباحث المصري المتخصص في التاريخ والحضارة الإسلامية. إذن نبدأ مباشرة مع ضيفنا في الاستوديو محمد الهامي المتخصص في التاريخ والحضارة الإسلامية وعضو رابطة الأكاديميين العرب في تركيا. أستاذ محمد أهلا بك معنا. أهلا بك أستاذ أشرف. لعلك من الباحثين القلائل الذين عاشوا تجربة انقلابين في دولتين، إحداهما نجحت في مصر والأخرى فشلت في تركيا بفضل الله، يعني كيف هي المشاعر التي تعيشها في هذه التجربة الثانية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة نهنئ أنفسنا ونهنئ سائر الأمة العربية والإسلامية بفشل هذا الانقلاب في تركيا. فمجرد تخيل نجاح هذا الانقلاب يساوي مشهد أسود مخيم على كل العالم الإسلامي، لأنه الحقيقة أن تركيا مؤثرة في العديد من الملفات، لا أقصد فقط مصر وسوريا وليبيا، لا أقصد هذا فقط، وإنما حتى يعني الدعوة والحركة الإسلامية في التركستان وفي بورما وفي جمهورية الاتحاد السوفيتي ومسلمي روسيا ومسلمي البلقان وحتى المدارس الإسلامية في أوروبا، كل والصومال وإفريقيا، تركيا لها يعني أيادي بيضاء الآن في إفريقيا، كل هذا كان سيتعرض لنكبة شديدة، فالحمد لله رب العالمين. الحقيقة يا أستاذ أشرف إحنا في لحظة التجارب الغزيرة، يعني من سنة 2000 إلى الآن لدينا ممكن نكون مرينا بكل ما يحدث في التاريخ من أحداث، عندنا حروب ومقاومات، عندنا حروب إبادة وحروب أهلية، عندنا ثورات وانقلابات، فهي لحظة غزيرة يعني الدروس التي يمكن أن يستفاد منها. في الحقيقة فعلا واحد ما كانش يتخيل، أنا أحيانا كنت أتخيل أني سأعيش وأموت في عهد حسني مبارك، فلم يكن المرء يتخيل أن مجرد سقوط حسني مبارك يساوي هذا الكم الرهيب من التغيرات لدرجة أن احنا نشهد أكثر من انقلاب. لكن الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد الآن لله. رأينا انقلابا فاشلا الحمد لله. لكن بالتأكيد بمنظار الباحث وبمنظار يعني المراقب للأحداث، الرؤية تقريبا يعني تتنازعك بالتأكيد. المشاعر تريد أن تنزل إلى الشارع بحس أو بنفس المواطن المحب لهذا البلد الذي يعيش فيه، وتريد أن تنزل بعين المراقب. ماذا رقبت في هذا محاولة الانقلاب الفاشلة؟ والله تختلط المشاعر كثيرا، يعني الدروس المستفادة من الانقلاب الفاشل دروس كثيرة جدا، لكن أهم ما ينبغي أن يعني أن نتذكره في هذه اللحظة أنه لابد للقيادة أن تكون على مستوى الحدث. يعني وجود قيادة تركية في الأول الرئيس أردوغان تحديدا، وجوده حرا طليقا رقم واحد، الحاجة الثانية بيتواصل مع الناس، الحاجة الثالثة يوجه الناس إلى ما ينبغي أن يفعلوه، هذه هي اللحظة الفارقة في فشل الانقلاب. وهذا ما افتقدته ثوراتنا وافتقدته بذلك بالذات المشهد المصري، لأنه الناس على رغم كل ما يبدونه من بسالة واستبسال ويعني إقبال على الموت، إلا أنهم حركة عامة، يعني حركة لابد لها من رأس ومن قيادة. نعم. لابد أن يقال لهم توجهوا إلى المطارات لكي يتوجهوا إلى المطارات. قبل هذه الكلمة لم يكن الناس في الشارع يعرفون ماذا يفعلوا، يعني أنا رأيت وجوه الناس يخيم عليها الوجوم في لحظة الشك، أنت لا تدري هل الدبابات التي تنزل في الشوارع هي انقلاب عسكري أم هي محاولة من الرئاسة لصد انقلاب عسكري. نعم. كل شيء مجهول وغير واضح، فلابد أن القيادة تبقى على مستوى الحدث. فإذا وجدت القيادة التي على مستوى الحدث فلا يمكن أبدا القلق من الشعوب، لأن الشعوب دائما تتحرك تسمع صوت ضميرها وتتحرك نحو الاتجاه الصحيح. نعم. فالحقيقة الشعب التركي كذلك، من ضاف إلى الشعب التركي من القوات الخاصة التركية وقوات الشرطة، هؤلاء هم من صنعوا ملحمة صد الانقلاب الفاشل. وفي ظني أيضا أنه الشعب المصري، بالمناسبة الشعب المصري يوم فض رابع ثم يوم 16 أغسطس كان يملك من الطاقة ما أزعم أنه أكبر من الطاقة التي كان يملكها الشعب التركي، إنما فقط يعني فقد التوجيه القيادي، حتى أن بعض المحافظات التي خرجت عن سلطة الحكم في مصر لم يستطع المهاجمون والمحاصرون أن يعرفوا ماذا يفعلوا فتركوها يعني. إذن سنواصل مع هذه التفاصيل بعد متابعة هذا التقرير. فقد بدأ ظهر اليوم في العاصمة أنقرة اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث تداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة، فيما يلتئم بعده اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس أردوغان الذي أشار أمس إلى اتخاذ عدد من القرارات المهمة في الاجتماعين تمكن الدولة أكثر من استئصال الكيان الموازي من أجهزة القضاء والأمن. تشهد العاصمة التركية أنقرة في هذه الساعات انعقاد مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث تداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة وسط تكهنات بصدور قرارات قد تشمل إعادة هيكلة الجيش وتجديد إجراءات الأمن واستكمال تطهير مؤسسات الدولة من منظمة الكيان الموازي الإرهابية الضالعة بالوقوف وراء المحاولات الانقلابية. كما يترأس أردوغان في الثالثة بعد الظهر اجتماعا آخر لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري، ولا تنشر قرارات مجلس الأمن القومي لمدة 10 سنوات وتحاط بالسرية القصوى ويعاقب من ينشرها، ويصدر في العادة بيان مقتضب عن اجتماع المجلس يحدد نوع المواضيع التي تمت مناقشتها ولا يأتي على ذكر القرارات. وكان الرئيس التركي قد تحدث في خطابه الجماهيري فجر أمس الثلاثاء عن قرارات مهمة ستصدر عن اجتماع مجلس الأمن القومي واجتماع الحكومة بعده. سيتم اتخاذ قرارات مهمة في اجتماع مجلس الأمن القومي واجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، قرارات تمكن الدولة أكثر من استئصال الكيان الموازي من أجهزة القضاء والأمن. ستكون هناك حركة تعيينات لأسماء جديدة وإبعاد لشخصيات أخرى في هذين السلكين. ويأتي الاجتماع الأمني بينما تواصل السلطات التركية ملاحقة المشتبه بهم في الضلوع بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها عناصر منظمة فتح الله جولان الإرهابية مساء يوم الجمعة الماضي، حيث بلغ عدد من تم توقيفهم من أصحاب الرتب القيادية في الجيش التركي في أنحاء البلاد 118 ضابطاً قيادياً، وأمرت المحكمة بحبس 99 من بين هؤلاء القياديين على ذمة التحقيق في حين أخلت سراح 3 منهم. ولا تزال الإجراءات مستمرة بحق الآخرين، كما تعمل قوات الأمن التركية من أجل إلقاء القبض على أصحاب الرتب العسكرية الفارين الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف. ومن بين من قررت المحكمة حبسهم على ذمة التحقيق قائد الجيش الثاني الفريق أول آدم هودوتي، ورئيس الشؤون الإدارية في رئاسة الأركان الفريق إلهان تالو، وقائد القوات الجوية السابق الفريق أول أكين أوزتورك. ومن بين التهم الموجهة للموقوفين انتهاك القانون والاعتداء على رئيس الجمهورية وارتكاب جريمة ضد السلطة التشريعية والحكومة وتشكيل إدارة منظمة مسلحة والقتل العمد ومحاولة إلغاء النظام الجمهوري وتعطيله عن أداء مهامه بشكل كامل أو جزئي باستخدام القوة ومحاولة إلغاء النظام الدستوري. ألقت السلطات التركية اليوم الأربعاء القبض على 9 طيارين بينهم عقيد في القاعدة الجوية السابعة بولاية ملاطيا وسط البلاد على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول إخراج طائرات من طراز F4 من عنابرها دون إذن رسمي في القاعدة المذكورة ليلة المحاولة الانقلابية. وفي السياق وعلى خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة شهد البرلمان التركي اليوم الأربعاء عزل عدد كبير من الموظفين الكبار من مناصبهم بينهم 3 مساعدين للسكرتير العام للبرلمان في إطار التحقيقات التي بدأت في البرلمان. كما تم عزل رئيسة الخدمات القانونية في البرلمان ورئيس خدمات البحث ومساعدي رئيس الميزانية ونائب رئيس خدمات الدعم ونائب رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة. خضعت الأقسام الإدارية في البرلمان للعديد من التغييرات. بالحوار نعود إلى ضيفنا في الاستوديو محمد إلهام الباحث المصري المتخصص في التاريخ والحضارة الإسلامية. أستاذ محمد، ماذا تتوقع من اجتماع مجلس الأمن القومي التركي المنعقد الآن واجتماع مجلس الوزراء خلفه والذي كان الرئيس أردوغان تحدث عن قرارات مهمة ستتخذ فيهما؟ نعم، أنا بداية بحكم التخصص في التاريخ يعني أحب أن أضع هذا السياق التاريخي، أقول أن تركيا بدأت لحظة الانهيار بانقلاب عسكري ناجح وهو ما كان على السلطان عبد الحميد الثاني سنة 1909. نعم. وفشل هذا الانقلاب العسكري سنة 2016، أتوقع أنه إذا يعني تم القضاء عليه وتم التمكين للدولة التركية فإنه سوف يكون بداية الاستقلال التركي عن النظام الدولي الحديث. نعم. أو هو تركيا الجديدة التي يتحدث عنها دائما الرئيس أردوغان وعنوانها 2023 ربما تتقدم عن ذلك، حتى لو لم تتقدم، لأن المعنى المقصود هو تمكن أهل الدولة المعبرون عن الشعب المنتخبون من الشعب من مقاليد الدولة. يعني دائما الغرب يعني وضع لدينا سلطات لا تعبر أبدا عن الشعوب، إما شخصيات دكتاتورية صريحة الدكتاتورية، وإما شخصيات لديها برلمانات منزوعة الصلاحية كمجرد زخرف أو ديكور ديمقراطي ولا يمكن تغيير النظم كما هو في سائر الدول العربية التي لديها برلمانات، وإما أن يظل القوة المسلحة غير المنتخبة وغير المعبرة عن الشعب سيد فوق إرادة الشعب وتتحكم دائما في تسيره. فاللحظة التي يستطيع فيها المعبرون عن إرادة الشعب أن يتمكنوا تمكنا حقيقيا من الدولة هي لحظة الاستقلال والخروج عن هذه الهيمنة الدولية. ولذلك يعني قرارات مجلس الأمن القومي كما هو متوقع هي القرارات التي تزيد من تمكن هؤلاء المنتخبين من السيطرة بالفعل على مفاصل الدولة. لا شك أن الانقلاب العسكري كان انقلابا واسعا وهو دليل على أن الجيش التركي ما زالت لم تخترقه شرعية إرادة الشعب، وكان يرى نفسه ما زال بسلاحه فوق الناس وفوق إرادة الناس ويستطيع أن يغير مسار الدولة وأن يعيدها إلى ما كانت عليه من قبل. فمن 1909 إلى 2016 بنتكلم في حوالي يعني 107 من السنوات. نعم. أتوقع بإذن الله رب العالمين أن يكون هذه هي نقطة البداية لنهضة كل الأمة الإسلامية. وكما أنت ترى يا أخي أشرف، الغرب يتصرف كالمنهزم في هذه المعركة، يعني لا تتخيل أن أردوغان انتصر على حفنة من الانقلابين العسكريين، بل تصريحات الغربية تثبت أن أردوغان انتصر عليهم هم وأنهم يحاربون الآن محاولة استقلال تركيا. إذن هل سيسكتون لفترة عن يعني محاولات زعزعة الاستقرار في تركيا أم أنهم سيبادرون مرة أخرى بمباغتة تركيا؟ نعلم أن تركيا في السنوات الأخيرة كلها ضربات، إما بالقنابل وإما بتحريك المتمردين على الأكراد وإما بموضوع المظاهرات التي حدثت في جيزبر، يعني كلها كانت محاولات زعزعة الاستقرار ثم جاء الانقلاب. هل يصمتون أو هل يسكتون على تركيا؟ لا شك أن المعركة مستمرة والصراع لن يقف ولن ينتهي. ويعني نحن الآن صرنا نقرأ مذكرات صناع السياسة الغربيين، يعني وهذا أمر لا نحلله من قبيل العبقرية أو قراءة المستقبل، وإنما مما هو مكتوب أنه قد يلجأ إلى اغتيال أردوغان حفظه الله ونجاه إن شاء الله، وقد يلجأ فيما بعد إلى العقوبات الاقتصادية، وقد يسير الأمر إلى الحرب الشاملة، لأنه في النهاية الصراعات الحضارية هي تنتهي بالحروب، والحروب دائما هي نهاية الدول وبداية دول أخرى. فلن يكون أبدا هذا المشهد هو مشهد النهاية، ولن يستسلم الغرب، وهو الآن ما زال يدافع عن مكاسبه. نعم. ويحافظ على رجاله داخل تركيا ويريد أن يحجم ويجهض مكاسب أردوغان من إفشاله لهذا الانقلاب. فلا شك أن المسألة مستمرة، لأن تحرر تركيا هو بداية لتحرر هذه الأمة الإسلامية إن شاء الله. نعم. أستاذ محمد، أيضا نقطة أخرى في هذا الملف هو نقطة المحور الأمريكي بالتحديد. الغرب صحيح كله شأن واحد، ولكن نعم. الأمريكي بالتحديد بما هو معروف عن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من ترعى غالبا الانقلابات العسكرية، كيف ترى التعاطي الأمريكي مع هذه الأزمة الآن في التي تؤثر لا شك على تواصل أو استمرار قوة العلاقات التركية الأمريكية؟ يعني المشهد العلاقات التركية الأمريكية هو مشهد دبلوماسي، إنما الحقيقة إنه التوترات الكائنة بين الأمريكان والأتراك هي توترات قديمة، وهي تشتد وازداد اشتدادها بعد الانقلاب العسكري في مصر سنة 2013، ومن بعدها بدأت الحركات تزيد داخل تركيا. فما يحدث الآن، أنت حتى إذا نظرنا إلى الإعلام الأمريكي وهو يستضيف المحللين ويستضيف الخبراء الأمنيين والسياسيين، رغم أنهم يزعمون الحفاظ على الديمقراطية ونشرها في كل العالم، إلا أنهم تركوا سؤال الديمقراطية وبدأوا يجيبون عن سؤال كيف تصنع انقلابا ناجحا. نعم. يعني كان السؤال المطروح على الخبراء هو لماذا فشل الانقلاب العسكري، والخبراء من ناحيه بشكل استنكاري نعم. لماذا فشل الانقلاب العسكري؟ ومن ناحيتهم الخبراء العسكريون يعطون النصائح كيف تصنع انقلابا عسكريا ناجحا فيما بعد. فيعني لذلك انا اقول انه يعني يجب على المحللين السياسيين والكتاب ان يتركوا الشعارات المرفوعه وان يبحثوا في حقائق الامور. حقائق الامور ان هذا الغرب يعادي تحرر هذه الامه وهو لا يتعامل في هذه المساله باي نوع من المبادئ. ويعني من عجائب الاتفاق ان رئيسه الوزراء البريطانيه تجيب بوضوح وصراحه عن سؤال هل توافقين على توجيه ضربه نوويه يقتل فيها 100,000 بما فيهم النساء والاطفال؟ قالت نعم ببساطة ووضوح. قالت نعم لأن التهديد النووي قائم على يقين العدو بأننا يمكن أن نستخدمه. نعم. هذا تهديد لم يصدر حتى ولا عن داعش. نعم. إذا نواصل مع هذا الملف الأمريكي، وهناك اتصالات مكثفة تجرى بين الجانبين التركي والأمريكي من أجل استعادة زعيم الكيان الموازي الإرهابي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1998. الولايات المتحدة أعربت مؤخرا عن تفهمها لاتخاذ الحكومة التركية إجراءات مطاردة الجناة وتنفيذ تحقيق مفصل لمعرفة ما حدث بالضبط من أجل توفير الأمن للشعب التركي. اعتبرت الولايات المتحدة ما تقوم به الحكومة التركية من مطاردة للضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة الجمعة الماضية أمرا مفهوما ومبررا، وذلك في إشارة إلى التوقيفات والتحقيقات التي تجريها السلطات التركية مع الانقلابيين. لقد شعرت الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا بخطر إسقاطها عن طريق انقلاب عسكري، لذا وبصراحة فإنه من المفهوم والمبرر اتخاذ الحكومة لإجراءات مطاردة الجناة وتنفيذ تحقيق مفصل لمعرفة ما حدث بالضبط ومحاولة توفير الأمن للشعب التركي. وفيما يتعلق بزعيم الكيان الموازي الإرهابي الهارب فتح الله جولان، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن عملية تسليمه تستغرق وقتا ولا تنتهي في ليلة واحدة. وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أمس أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحث في مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان قضية تسليم جولان إلى السلطات التركية. كما قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست أمس إن الإدارة الأمريكية تلقت طلباً رسمياً من الحكومة التركية لتسليم جولان بحسب اتفاقية تبادل المطلوبين بين البلدين والتي تم توقيعها قبل 30 سنة من قبل حكومتي البلدين في ذلك الوقت. ولفت إرنست إلى أن أوباما قد شدد لأردوغان على أن الولايات المتحدة لا تدعم الإرهابيين أو الأفراد الذين يتآمرون من أجل إسقاط الحكومات المنتخبة ديمقراطياً، مضيفا أن موظفين في وزارتي الخارجية والعدل يقومون بدراسة ومراجعة الوثائق التي قدمتها تركيا لاتخاذ قرار يتلائم مع بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين. وفي سياق متصل أفاد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية أن ملف فتح الله جولان ستتخذ الإجراءات بشأنه وفق أهميته في تسلسل ملفات مماثلة، مبيناً أنه من الصعب تقدير الفترة التي ستستغرقها تلك الإجراءات. وقال المسؤول إن تسليم فتح الله جولان لن يكون بقرار الحكومة بل سيكون بقرار قضائي مستقل بعد قيام المدعي العام بإتمام الإجراءات القانونية بهذا الشأن. وفي اتصال هاتفي أمس طلب وزير الدفاع التركي فكري أشق من نظيره الأمريكي أشتون كارتر ألا تبدي الولايات المتحدة مزيداً من التساهل مع فتح الله جولان زعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية المقيم على أراضيها وأن تسلمه في أقصر وقت ممكن إلى تركيا. وأضاف أشك أنه سيتم في أسرع وقت ممكن حل المشاكل التقنية المتعلقة بانقطاع الكهرباء عن قاعدة أنجرليك الجوية في أضنا جنوبية تركيا. كما أعرب كارتر عن ارتياح بلاده لإحباط محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا، معتبرا أن الدعم الذي أظهره الشعب التركي للقيم الديمقراطية وسيادة القانون يستحق التقدير. نواصل حوارنا إذن مع الباحث المصري المتخصص في التاريخ والحضارة الإسلامية محمد إلهامي. ليس من باب انتقاد أو تحليل تصريحات المسؤولين الأمريكيين ولكن من باب التطبيق. كل ما يقوله المسؤولين الأمريكيون في هذه اللحظات هو عكس تماما ما جرى في التجربة، تجربة الانقلاب المصري. هم يقولون أن نحن لا ندعم الدكتاتوري، لا ندعم الانقلابات، هم دعموا الانقلاب في مصر. لا يقولون، يقولون نحن نحترم إرادة الشعوب، هم لم يحترموا إرادة الشعب في مصر وإن كان خرجوا بمساعدة الاتحاد الأوروبي الشعبي تمثيلية يعني الخروج الشعبي على الرئيس محمد مرسي المنتخب. يعني كيف ترى تحليل هذا المشهد الأمريكي وفي إطار المقارنة حتى ما بين الانقلاب في مصر ومحاولة الانقلاب في تركيا؟ الغرب هو من ينفذ ويدبر الانقلابات في بلادنا، يعني هذا أمر صار من الحقائق التي تثبتها الوثائق والاعترافات. يعني أوباما لما كان في جامعة القاهرة سنة 2009 اعترف للمرة الأولى بشكل علني بأنهم هم المسؤولون عن انقلاب الجيش على مصدق في إيران. نعم. وكذلك تثبت وثائق المخابرات الأمريكية تدبيرهم لانقلاب يوليو 52 في مصر. فيعني الأمور صارت من الحقائق. هذا الكلام الذي يقال إنما هو كلام يعني للاستهلاك الإعلامي وللحفاظ على منظومة الزيف. وأنت تدري كما هي العادة في أجهزة المخابرات، إذا سقط العميل ترك لمصيره، لا أحد يراهن على جواد خاسر يعني. لكن ما ينبغي أن ننتبه إليه هنا أن الحقيقة التاريخية السنة الكونية هي أن الدول تقوم على القوة، الدول لا تقوم بهذه السهولة. أنا حتى أتذكر قول شوقي: فقل لبان بقول ركن مملكة على الكتائب يبنى الملك للكتب. وهذه في القصيدة التي مدح فيها مصطفى كمال. نعم. التي كان مطلعها الله أكبر كان في الفتح من عجبي يا خالد التركي جدد خالد العربي، بعد انتصاره على اليونان في المعركة المشهورة وصلح لوزان الأول. فالقصد أنه القوة على الأرض هي التي تحسم المواقف، وبعد نتيجة القوة على الأرض تبنى المواقف السياسية. يعني لو أن الانقلاب فشل في مصر لكنت سمعت نفس هذا الكلام من الأمريكان أيضا. فالواقع أنه لا ينبغي الاعتماد على تصريحات الأمريكان كثيرا بقدر ما ينبغي الاعتماد وقراءة ما هو يجري على الأرض. هناك كلمة منسوبة لتشافيز لا أدري هل هي حقيقية أم لا، لما قيل له يعني ما هي الدولة التي لا يمكن أن يحدث فيها انقلابات عسكرية، قال أمريكا، لأنه ليس فيها سفارة أمريكية. نعم. ونحن من شهود العيان على تحرك السفيرة الأمريكية أن باترسون في مصر لإسقاط الرئيس محمد مرسي، وعلى بيان نعم. السفارة الأمريكية في أنقرة في بداية الأحداث. نعم. نعم. التي وصفت ما يحدث بالانتفاضة الشعبية. نعم. نعم. فهي قالت، أنا أقول إنه يعني بعض من كنا نصادقهم كانوا يجتمعون مع السفيرة الأمريكية للتدبير والتخطيط على انقلاب الرئيس مرسي. وثم أزاع الدكتور محمد البلتاجي فك الله أسره على منصة رابعة أن كانت السفيرة الأمريكية آخر الخارجين من مقر احتجاز الرئيس مرسي، وعرضت عليه أن يتنازل حتى اللحظة الأخيرة. فالحقيقة أن الأمريكان هم من يدبرون الانقلابات، لكن من يستطيع أن يحسم الواقع على الأرض هو من يستطيع أن يفوز بالأرض ثم بالتصريحات. تركيا نجحت حتى اللحظة في يعني وقت هذه المحاولة الانقلابية، كيف تتفادى ضربة قادمة؟ والله لابد من أضعاف هذه اليقظة وأضعاف هذا التنبه والوعي. لا شك أنه يعني المصالح الغربية والأمريكية تعرضت لضربة قاسية بفشل هذا الانقلاب، لكن لابد فيما بعد من يعني تشديد الحماية والحراسة على الرئيس أردوغان. لأنه أنا كما حكيت لك في من مذكرات الأمريكان وأهم من كتاب المشهور الاقتصادي للأمم، أنه يقول إذا لم تنجح الانقلابات العسكرية فإننا نلجأ إلى الاغتيالات، وإذا لم تنجح الاغتيالات فإننا نلجأ إلى الحروب. فيعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ تركيا ويحفظ أردوغان ويحفظ هذا الشعب. ولكن لابد من يعني كثير من اليقظة والاهتمام والوعي، فهذه المعركة لا تنتهي إلا بأن تثبت تركيا فعلا جدارتها بالاستقلال أو أن يعود الأمر مرة أخرى. سريعا، كيف ترى انعكاس فشل هذا الانقلاب في تركيا على الملفات الرئيسية وخاصة الملف السوري؟ والله لا شك أن الثورة السورية أعطيت دفقة أمل جديدة، ولذلك يعني يتم تكثيف الغارات. بالأمس غارات النظام وغارات الروس وغارات التحالف، يعني في خلال اليومين السابقين فقط قتل أكثر من 400. فهم يحاولون إجهاض أي نوع من الأمل قد يعني ينعكس على المقاتلين في الثوار في سوريا. و باقي الملفات كلها يعني أخذت نوعا من هذه الروح المعنوية ودفعة الأمل، ولكن يظل الحراك الأهم هو ما تصنعه الشعوب بأيديها، ولعل الله تبارك وتعالى يحدث بعد ذلك أمره. نعم. رسالة أخيرة نتوجهها أستاذ محمد إلى الشعب التركي، يعني بطل هذه الموقع. والله أنا أقول للشعب التركي ما قاله أبو تمام للمعتصم: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. وأؤيد بكل ما لدي من قوة قرار يعني قرار القانون الذي يفكرون فيه في تسليح الشعب التركي. فالشعوب المسلحة هي الشعوب التي لا يستطيع الطاغية أن يستبد بها ولا يستطيع الاحتلال السيطرة عليها. وأقول إنه لعله من لحظات نهضة الأمة الإسلامية أن ينجح الأمريكان في سحب هذا الحق الدستوري من الشعب الأمريكي، ففي اللحظة التي يستطيعون فيها نزع حق التسلح من الشعب الأمريكي يبدأ الاستبداد ويبدأ الفساد ويبدأ الضعف. نعم، شكرا لك الباحث في الحضارة والتاريخ الإسلامي محمد الهامي على هذا الحوار السريع، وشكرا لكم مشاهدينا، ونلتقيكم في السابعة مساء بإذن الله مع حلقة أخرى من برنامج حتى الساعة. حتى نلتقي نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.